السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رضي الله عنه ورحمه. لكني في بداية أمري أذكر نفسي وإخواني بإخلاص العمل لله سبحانه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهكذا أمرنا، قال رب العالمين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واعلم أن المرائي رائحته يعني نفاذة، وسيرته مفضوحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وكفى بالمرائي ذما أنه أول ما تسعر به النار. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بمنه وكرمه وفضله علينا الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. كذلك أذكر نفسي وإخواني بأن رأس المال لطالب العلم، ورأس كل مال لكل رجل في طريقه إلى الله سبحانه جل وعلا، هو تعظيم الله سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، فانتبهوا. قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم في هذا الباب أو هذا البيت عن قاعدتين جليلتين. القاعدة الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة الثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، والزوائد لها أحكام المقاصد. السؤال: ما هي الوسائل؟ وما هي المقاصد؟ وما هي الزوائد؟ الوسائل هي الذرائع الموصلة إلى المقصد. الوسائل هي الذرائع الموصلة إلى المقصد. وما هي المقاصد؟ المقاصد هي الغايات والمرادات من الأمر والنهي. المقاصد هي الغايات والمرادات من الأمر والنهي. ما هي الزوائد؟ الزوائد هي الأمور التي تجري تتميما للفعل. الزوائد هي الأمور التي تجري تتميما للفعل. وبالمثال يتضح المقال: اشترى ثوبا ليصلي ليستر عورته في الصلاة. اشتراه وستر عورته وذهب ليصلي إلى المسجد، ثم رجع من المسجد إلى بيته. تمام؟ فين الوسائل؟ فين المقصد؟ فين الزوائد؟ اشترى ثوبا ليستر عورته في الصلاة. حكم شراء الثياب عموما مباح، لكن هنا نقول حكم شراء الثياب واجب. ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام. قال: وسائل الأمور كالمقاصد، يعني الوسائل للمقاصد لها حكم الايه؟ المقاصد. حكم ستر العورة في الصلاة واجب، والوسيلة إليه شراء الثياب. إذن شراء الثياب واجب، لأن ستر العورة في الصلاة واجب. الصلاة مقصد. الصلاة: ذهب إلى المسجد ليصلي ثم رجع. رجوعه اسمه ايه؟ زيادة، يؤجر عليها بنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يؤجر عليها. فهذه المسألة التي تسمى وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم، يعني اجعل الزوائد أيضا كالإيه؟ كالمقاصد. اجعل الزوائد كالمقاصد. ولبيان وإيضاح هاتين القاعدتين نقول: القاعدة الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد. ما معنى ذلك؟ الوسيلة إلى المقصود تأخذ حكم المقصود. يعني لو كان المقصود مأمور به يبقى الوسيلة يؤمر بها، لو كان المقصود منهي عنه يبقى الوسيلة بالمثال يتضح المقام. أنت أمرت أمرت بستر العورة في الصلاة، يبقى شراء الملابس لستر العورة مأمور به ولا مأمور به؟ مأمور به. تمام. أنت نهيت عن الزنا، نسأل الله يعافينا ولا يبتلينا أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أنت نهيت عن الزنا، يبقى نهيت عن كل الوسائل التي توصل إلى الزنا. واضح كده؟ يبقى الوسائل الوسيلة إلى المقصود تأخذ حكمه، سواء كانت أمرا فيكون مأمور بها، أو كان المقصود منهي عنه فيكون أيضا منهي عنها. لحد هنا مفهوم؟ طيب أيضا لو ترتب ثواب على المقصد، الوسيلة ترتب عليها ثواب؟ نعم. اشترى ثوبا يستر عورته في الصلاة يؤجر، يؤجر. طب تجنب، طب لو فعل وسيلة الزنا يأثم؟ يأثم حتى لو لم يزن. خد بالك كالنظر، النظر المحرم من النساء، لماذا نهينا عن النظر للنساء؟ لا، لماذا؟ كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني يا شيخ الإنسان لو ما شافش عينه، ما شافش مثلا العربيات اللي ماشيه في الشارع هيتمنى عربية؟ لو ما بصش بعينه كده على النساء مش هيزني. لو ما بصش بعينه على الدنيا مش هيشتهي الدنيا، هيكون أزهد الناس. لا، دي مسألة تانية. أنا بتكلم هو لما نظر للمرأة كده فعل السيئة ولا هم بيها؟ لا، نظر للمرأة وهم بالزنا ولم يزن، لكن النظر الهم بالزنا شيء، والنظر للمرأة ايه شيء ثاني. نظر المرأة سيئة ولا سيئة؟ مستقلة ولا مش مستقلة؟ لكنها لماذا نهين عن نظر المرأة؟ لأنها عشان بقى ما تفكرش في الزنا وانفراد بالمرأة ونحو ذلك. واضح؟ والمقصد على نوعين. يبقى اخوانا الوسيلة تأخذ حكم المقصد، إن كان مأمورا به فتكون مأمورا بها، إن كان منهيا عنه فيكون منهيا ايه عنها، إن كان يترتب عليه ثواب يترتب عليها ثواب، إن كان يترتب عليه عقاب يترتب عليها عقاب. طيب يا شيخ المقصد على نوعين، المقصد على نوعين. والمقصد على نوعين، مقصد مأمور به ومقصد منهي عنه. الوسيلة للمقصد المأمور به اللي هي ايه؟ ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، سواء كان مأمور به على سبيل الوجوب أو مأمور به على سبيل الاستحباب. يبقى المقصد، المقصد إما أن يكون مقصد مأمور به وإما مقصد منهي عنه. تعال نشوف بقى القاعدة في المأمور به، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، سواء كان المأمور به ده واجب فتكون واجبة أو مستحب فتكون مستحبة. تمام. طب المقصد المنهي عنه، ما لا يتم ترك المنهي عنه إلا به فهو منهي عنه. لو كان منهي عنه على سبيل التحريم يبقى الوسيلة حرم، لو كان منهي عنه على سبيل الكراهة يبقى الوسيلة مكروه. واضح كده يا شيخ؟ طب ما الدليل يا شيخ على أنه على هذه القواعد كلها التي ذكرت؟ قال الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة مأمور بها ولا مش مأمور بها؟ مأمور بها. كيف تستطيع أو كيف يستطيع المكلف أن يصلي الجمعة في المسجد؟ لابد أن يخرج من بيتي إلى المسجد. فلما كانت الجمعة واجبة مأمور بها ولا يتم الجمعة حضور الجمعة للمكلف إلا بالسعي، صار السعي مأمور به. طب الجمعة واجبة على المكلف، يبقى السعي واجب على إيه؟ على المكلف. لذلك أمر الله به، قال فاسعوا إلى ذكر الله. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة، يقربكم إلى الجنة. ليس شيء نكرة في سياق النفي تفيد إذا أي شيء يقربك إلى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، سواء كان مقصد أو وسيلة، سواء كان مقصد أو إيه أو وسيلة. وليس شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه، سواء كان شيء نكر أيضا في الاستغاثة النفس تفيد، سواء كان مقصد أو وسيلة. كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فافعلوا منه ما استطعتم. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الاجتناب يكون بترك الشيء ولا بالبعد عن حمى الشيء؟ فاجتنبوه يعني لا تقترب منه، لا تقترب منه. فالأمر بالاجتناب أمر بعدم الاقتراب من وسائل منهي عنه، أمر بعدم الاقتراب من وسائل منهي عنه. وكذلك في قوله: ما استطعتم وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ما استطعتم يعني إيه؟ يعني الذي تستطيع أن تفعله إيه؟ تفعله الذي تستطيع أن تفعله. يبقى ما هنا عامة، فكل ما تستطيع أن تفعله واجب عليك أن أو أنت مأمور أن تفعله، سواء كان مقصد أو وسيلة. وإن كان المقصد لا يتم إلا بوسيلة فيجب علي، فينبغي عليك أن تفعل هذه الوسيلة، أن تفعل هذه الوسيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فافعلوا منه ما استطعتم، يعني كل الذي تستطيع طالما تحت استطاعتك واجب عليك، أو أنت أو قل أنت مأمور بإيه؟ به، مأمور بفعله. وهذا دليل على قوله: ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وكذلك الجزء الأول: ما لا يتم منهي ترك المنهي عنه إلا به فهو منهي عنه. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوف ربنا سبحانه جل وعلا بيّن قال إيه: لا تتبعوا الشيطان، ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ده فيها نهي عن إيه؟ عن وسائل. ممتاز. الشيطان مش هيقول لك إذني، لكن هيقول لك ما فيش حاجة عام لما دي تتكلم مع هذه المرأة وانت بتتكلم معها في تلفون دينا دي صغيرة. ثم بعد ذلك الأمر يستمر معك الأمر خطوة فخطوة فخطوة حتى تصل إليه للزنا، نسأل الله عليه السلام. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهنا خطوات الشيطان جمع مضاف فيعم كل ما يستدرج به الشيطان العباد للوقوع في المنهي عنه. هذه الآية الجامعة نهانا رب العالمين على أن نتبع الوسائل المحرمة. ما هي الوسائل المحرمة؟ خطوات الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر قليله فكثير حرام. سؤال: الخمرة حرام ليه؟ عشان الإسكار. طب ما القليل مش يسكر. ممتاز، وسيرة إلى المحرم. القليل يسكر مش العلة من الخمر الإسكار. لماذا حرم القليل؟ لأنك لا تصل إلى الإسكار بالكثير إلا إذا بدأت بالقليل إيه؟ أولا. يعني مثلا واحد بيسكر من 3 كاسات، نسأل الله عليه وسلم، هيوصل لرقم 3 إزاي إلا إذا بدأ بواحد؟ يعني هيشرب 3 مرة واحدة؟ يعني هيشرب رقم 3 هيسكر؟ لا، هو 1 2 3. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن إيه؟ عن الوسيلة، نهى عن الوسيلة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا. يبقى الخروج لا يتم إلا بإعداد. الخروج في الجهاد في سبيل الله مأمور به ولا مأمور به؟ مأمور به. تمام. هم تركوا الوسيلة لفعل المأمور به، تركوا ما لا يتم المأمور به إلا به وهو الإعداد. تمام. فعابهم الله، قال فثبتهم وقيل اقعدوا مع قاعدين. فدل ذلك على أن تركهم للمأمور بما لا يتم المأمور به إلا به هذا مذموم. طب هو مذموم يعني إيه؟ يعني مأمور به، يعني يكون مأمور به. تركهم يعني ذمهم على الترك. يبقى هم كان لابد أنهم يعني إيه؟ يفعلوا. ذمهم على ترك الاستعداد للجهاد. يبقى هم كانوا مأمورين بالاستعداد ولا مش مأمورين؟ مأمورين. طب الاستعداد للجهاد ده، الجهاد هو المقصد ولا الاستعداد هو المقصد؟ وما الاستعداد هو وسيلة للمقصد. فلما تركوا الوسيلة للمقصد عليه، فدل ذلك أن الوسيلة تأخذ حكم الايه؟ المقصد، وهي مأمور بها. واضح الكلام؟ طبعا ما يقاس على هذه الامور التي ذكرتها كل وسيله كل ما لا يتم امر به الا به. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ومن لم ومن وقع في وسائل الحرام لم يدع ما يريبه، لم يدع ما يريبه، فهذا امر منه بترك الوسائل الى الحرام. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات من يكمل؟ وقع في الحرام، فترك الوسائل استبراء للدين والعرض، وهذا مأمور به. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا منهي عنه. كذلك من هذه الأدلة من النظر عدم فعل ما لا يتم فعل المأمور إلا به يقتضي إن مفيش ولا مأمور هتعمله، وهو المأمور به لا يتم إلا بفعل شيء. لو أنت بقى لن تفعل هذا الذي لا يتم المأمور به إلا به، لن تفعل وسيلة إلى المأمور به، يبقى بالتالي ولا مأمور به هيتم. ما اشتريتش ملابس عشان تستر عورتك، ما جيتش المسجد عشان تصلي جماعة، ما ذهبتش للمملكة مثلا العربية السعودية عشان تقضي مناسك الحج، تمام؟ لم تنتوي من الليل للإمساك في رمضان مثلا، أو إلى غير ذلك، لم تستعد، لم تنتوي إلى غير ذلك، كل ذات إيه؟ مش هيبقى فيه إيه؟ مش هيبقى فيه مأمور، مش هيبقى فيه مقصد، تمام؟ وكذلك طبعا مش هيبقى فيه مأمور من غير النسخ، وهذا ممنوع، يعني يفضي إلى ترك المأمور، يفضي إلى ترك المأمور. وعدم ترك ما لا يتم المنهي عنه إلا به يفضي إلى الوقوع في الحرام. طب يا شيخ، المقصد المأمور به والمنهي عنه له حلال، إما أن يكون مأمور به أو منهي عنه لذاته، وإما أن يكون مأمور به أو منهي عنه لغيره. إما أن يكون مأمور به، أو منهي عن مأمورا به أو منهيا عنه لذاته، أو أي أي أو يكون مأمورا به أو منهيا عنه لغيره. يعني مثلا لو قلنا الربا الفضل، لماذا نهي عنه؟ وسيلة الربا. طب ينفع نقول هنا إن أمنا ربا النسيئة، إن أمنا ربا النسيئة يباح ربا الفضل؟ ينفع نقول كده؟ لا. ليه؟ لأن ده منهي عنه، منهي عنه من المقاصد، من المقاصد المنهي عنها. يا شيخ، المقاصد نفسها منها مقاصد منهي عنها ذاتها، ومنها مقاصد منهي عنها لغيره. الزنا منهي عنه ليه؟ عشان اختلاط الانسان، وعشان اولاد الزنا، وعشان هذه الامور، واضح؟ طب هل لو مثلا امراه لم تحمل من الزاني، او لم يختلط الانساب ونحو ذلك، نقول حلال؟ لا، مش نقول حلال. يبقى احنا قاعدتنا في المأمور به الوسيله او المنهي عنه المقصد، المقصد نفسه افهم، المقصد نفسه قد يكون منهي عنه لذاته، وقد يكون منهي عنه ليه لغيره. يا شيخ، مش في قاعده الميته محرم عنها ليه؟ لذاتها، منهي عنها لذاتها. الحريه منهي عنه لغيره. ينفع نقول بقى هنا ان امننا الخنوثه ما الرجل لما يلبس حريف؟ لا، واضح. يبقى القاعده لا تتاتى في المقاصد التي هي من باب الوسائل. يعني الحرير نهي عنه حتى لا يتشبه الرجل بامرأة ويصير مخنث ويصير كالأنثى، صح؟ هل ينفع نقول لو رجل أمن ذلك يباح الحرير؟ مش غير المقاصد لا احكام مش الوسائل لا احكام المقاصد. طب انتفى المقصد انتفت الايه الوسيله. احنا بقى الكلام ده فين؟ في الوسائل، في الوسائل غير مأمور بها او غير منهي عنها، لكن الوسائل التي هي من جمله المقاصد لا يدخل فيها هذه القاعده، لا يدخل فيها هذه الايه القاعده. ثاني، اللهم استعان، ايه الفارق يا شيخ شراء الملابس لستر العوره في الصلاه؟ شراء الملابس اصلها ايه؟ مباح. دي مقصد، يبقى شراء الملابس مقصد مش مقصد. تمام، هنا ينفع تطبق قاعده الوسائل لا احكام المقاصد؟ ينفع اقول شراء الملابس هنا صار واجب لستر العوره في الصلاه لان الوسائل لا احكام المقاصد؟ ما ينفعش. ينفع. وينفع اقول طالما انا مش احتاج للصلاه الان يبقى مش ما يجبش عليا شراء الملابس لان خلاص انتفى المقصد انتفت الوسيله؟ ينفع اطبق هذا في هذه الصوره؟ تمام. الصوره الثانيه، الحرير للرجال محرم وتحريم وسائل بلاش، النظر للمرأة لا، التحرير الذهب للرجال او الحرير للرجال منهي عنه لذاته ولا منهي عنه لغيره وسيله؟ لغيره وسيله. ليه؟ حتى يصاب الرجل بالخنوثه بالليونه لا سلك المرأة. واضح يا مشايخ؟ واضح. ينفع هنا اقول ان امنت ان يصير الرجل كالمرأة يباح الحرير؟ ايه الفرق، ايه الفارق بين الصوره الاولى والصوره الثانيه؟ الصوره الاولى ده اسم وسيله، لكن الحرير في الصوره الثانيه مقصد محرم لوسيله، مقصد محرم لايه؟ لوسيله. لكن شراء الملابس اصلا نفسه مباح وسيله. واضح؟ يبقى شرح، يبقى القاعده هنا الوسائل لا احكام المقاصد تتاتى على المنهيات والمأمور، المأمور به والمنهي عنه الذي هو نهي عنه من باب الوسيله، يطرح هذا الباب الاسبال وسيله للخيلاء. قال النبي عليه الصلاه والسلام الاسبال مخيله، الاسبال مخيله. تمام تمام. الرجل قال لك انا مش هلبسه خيلاء، ما تقلقش، حلال؟ لا. ليه؟ لان منهي عنه، منهي عنه ده من المقصود، ده من المقصود، ده من المقاصد اصلا. يعني النهي عن الاسبال نفسه مقصد، النهي عن الاسبال نفسه ايه؟ مقصد. تمام، النهي عن الاسبال نفسه مقصد، وهذا المقصد وسيله لمقصد اخر، هذا المقصد وسيله لمقصد ايه اخر. يبقى لا يتاتى على القاعده بتاعتنا بقى، لا يتاتاش على القاعده بتاعتنا. ومن القاعده بتاعتنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن وسائل. يعني مثلا شراء الهواتف حكمه حلو، اشترى الهاتف ليكلم امرأة أو اشترى خطا ليكلم امرأة كلاما محرم، حكم شراء الخط هنا حرام. اشترى الخط ليبث عليه دروس لإلقاء للعلوم، حكم شراء الخط هنا مستحب، قول مستحب. تمام، اشترى خطا ليصل رحمه واجب. تمام، اشترى خطا ليضيع وقته مكروه. يبقى هنا الوسائل لها حكم ليه؟ المقصد. شوف الوسيله تتغير ما تتغيرش. تمام، لبس لبسا مسبلا بنطالا مسبلا حكمه هيتغير في اي حاله؟ حكمه ايه؟ حرام. حكمه ايه؟ حرام، لان ده منهي عنه مش لذاته، مقصد. مش احنا هو ايه المقصد يا شيخ؟ المقصد اللي هو منهي عنها ومامور به باسمه زي ما يقول، ده مقصد. بس المنهي عنها قد يكون منهي عنه لذاته وقد يكون منهي عنه ليه؟ لغيره. صحيح، الإسبال منهي عنه لغيره. تمام، والدليل على كده ان انت مثلا لو في موت مثلا كنت شعرته بمرض او غير ذلك، يقول لك غطي بملابسك لو شعرته بمرض. الحرير منهي عنه لغيره، النبي صلى الله عليه وسلم اباحه لعبد الرحمن من الحك. تمام، الذهب منهي عنه لغيره فاباحه لعرفجه ابن اسعد رضي الله عنه وارضاه لما اتخذ انفا من فضه، فانتنت امره ان اتخذ انفا من ايه؟ من ذهب. فده منهي عنه ايه؟ لغيره. فده منهي عنه نهي ايه؟ وسائل. ده ربا الفضل من هي عنه ربا من هي عنه نهي وسائل. هل هذا تنزل عليه قاعدة الأحكام الوسائل الأحكام المقصد؟ لا. ليه ما تنزلش؟ لأن في قاعدة الوسائل لا أحكام المقصد هنقول لو انتفى المقصد انتفى حكم الوسيلة. انتفى المقصد ده حكم ليه؟ الوسيلة. لكن في الحالات اللي أنا ذكرتها ديت ينفع نقول هذا الأمر؟ لا ما ينفعش. تمام؟ إلى جانب أن أنا أريد أن أنبه عن مسألة. ما هذه المسألة؟ أن ما نهى الله عنه نهي وسائل يستحيل ألا يترتب عليه المقصد. يعني الله نهى عن الإسبال خشية الكبر، محدش يجي يقول لك أنا هلبس هأسبل ومش هتقبل، أقول له خطأ. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ محدش يقول لي أنا هنظر للمرأة ومش هشتهي، أقول له خطأ. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ محدش يقول لي أنا هتعامل في ربا الفضل ومش هقع في ربا النسيئة، أقول له خطأ. ده الناس تعملش في ربا النسيئة بالفضل وبتقع في ربا النسيئة، سبحان ربي العظيم، خطأ. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ يبقى طالما نهى الشرع عن أمر بعينه وعلمت أنه نهى عنه وسيلة لأمر آخر، أقول له حرمت مطلقا، يستحيل يطبق عليها قاعدة الوسائل لا احتمال المقصد، أو يستحيل يطبق عليها قاعدة إذا انتفى المقصد انتفى الإيه؟ الحكم. لأن الله تبارك وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بخلاف مثلا لو إبراهيم يقول لك أنا الذهاب إلى للعب الكرة مع هؤلاء حرام، ليه يا شيخ؟ قال لك أنهم يشتمون ويكذب بعضهم بعضا ويقسمون بالله، وكل منهم يقسم بالله، فأكيد واحد منهم كاذب واحد منهم صادق. قل له جزاكم الله خيرا، أقول لك جزاكم الله خيرا، إذا انتفى هذا الأمر حكم الذهاب للعب الكرة مع هؤلاء الطائفة يجوز. يبقى هنا الوسائل لا حكم المخصص ما تطبقش، لأنك أنت اللي نهيت. لكن إذا نهى رب العالمين عن أمر ونهى عنه تحريم وسائل، استحالة تقول لي إذا انتفى المقصد انتفى الوسيلة، لأنه يستحيل ينتفي المقصد، لأن الله تبارك وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واضح؟ الحمد لله. مسألة أخرى من الأهمية بمكان، ألا وهي هل الغاية تبرر الوسيلة؟ دي مسألة مهمة جدا. كل ما تيجي تتكلم يقول لك يا شيخ الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. أقول لك يا أخي ما الذي تقوله؟ هل الغاية تبرر الوسيلة في شرع الله؟ الجواب لا. لابد أن تكون الغاية مشروعة. اسمع الحتة اللي جاية ديت، أو لها وجه مشروعية، وإلا لا تبرر في شرعنا الوسيلة. يبقى القاعدة عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة مطلقا، لابد أن تكون الغاية والوسيلة مشروعة، أو لها وجه مشروعي. لابد أن يكون الوسيلة مشروعة. ما يجيش يقول لي أنا عشان أعطي الفقراء سأسرق من الأغنياء. الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم أجلك. واضح يا شيخ؟ طيب يا شيخ ما الدليل على أن الغاية لا تبرر الوسيلة مطلقا، بل لابد أن تكون الغاية مشروعة؟ ممتاز، جزاكم الخير. أبو طلحة ذهب رضي الله عنه وكان وصيا على خمر الأيتام. خد بالك، وصي الخمر الأيتام يعني مال اليتامى هيضيع، لأن الخمر قد حرمت، ومن مقاصد الشريعة الحفاظ على مال المسلمين عموما والأيتام خصوصا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والله قد أمر بإراقة الخمر. فذهب أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله، وقد سأله عن خمر عن أيتام ورث الخمر، قال أهرقها. فقال يا رسول الله أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. فين الوسيلة هنا؟ تخلي الخمر. يا رسول الله أنا هخلي الخمر خل، والخل حلال، والغاية تبرر الوسيلة. قال له لا. وخد بالك دي أنه وسيلة بقى دي وسيلة. الغاية هنا حفظ من الايه؟ الايتام. والوسيلة هي تحريم تخليل الخمر. والغاية مشروعة ولا مش مشروعة؟ بل عدم فعلها او عدم فعلها كبيرة من الايه؟ من الكبائر. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم انما ياكلون في بطونهم نارا. واتلاف اموال اليتامى كهذا كأكلها تماما بتمام. إذ لا فارق، إذ أن الكل يضيع الحق على اليتيم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا المقصد النبيل وهذه الغاية وهي حفظ مال الأيتام غاية تبريرا لوسيلة تخليل الإيه؟ الخمر، حتى لو كان المقصد نبيلا. مد الآخر ها. كلكم تعرفون، لا كلكم تعرفون، لما أراد أن أهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم المسلمين بالصلاة قال أشار عليه بالبوق وأشار عليه بالنقوص. الغاية نبيلة، ما هي؟ إعلام المسلمين بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. إعلام المسلمين بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، غاية ليس بعدها غاية. ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم أو رفض؟ رفض، كره ذلك لما فيه من تشبه. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الوسيلة غير مشروعة. خد بالك، هذا البحث الذي أسرده لك الآن بحث نفيس في مسألة الغاية تبرر الوسيلة أو لا، فانتبه. قلنا أو يكون لها وجه مشروعية. فين بقى وجه المشروعية؟ حديث بريرة رضي الله عنه، ده هذا من باب السعة على عباد الله سبحانه وتعالى. إيه حديث بريرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال ضعي لي الطعام، فوضعت له خلا فقال ألم أرى البرم على النار، لحم على النار، شفت لحم على النار فين؟ فقالت رضي الله عنها الفقيهة الحصان الرذان، قالت هذه صدقة تصدق بها على بريرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل صدقة. هنا في غاية نبيلة، ألا وهي إطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي غاية ليس بعدها غاية، خد بالك، وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة إليها محرمة. صدقة تصدق بها على، فبين النبي عليه الصلاة والسلام وجه المشروعية. قال هي لها صدقة ومنها لنا هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية، يعني تملكتها ثم هبتها لنا هدية. والله أعلى وأعلم. وجه المشروع لازم يكون في وجه مشروعية، لازم يكون في وجه مشروعية. كذلك تتمت هذه القاعدة، القاعدة من إرسال الأحكام المقاصد أو ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. هناك قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المنهي عنه إلا به فهو منهي عنه، أو ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو محرم. لكن هناك قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب وهو حضور صلاة الجمعة إلا به وهو السعي إلى الجمعة فهو واجب، إذن سعي الجمعة واجب، واضح؟ ما لا يتم الوجوب إلا به وهو ستر العورة إلا به وهو شراء الملابس فيكون واجب، إذن في ستر شراء الملابس ستر العورة واجب. لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا وجوب الزكاة يتم عليك إزاي؟ لما تبلغ النصاب ويحول عليك، هل بلوغ النصاب، بلوغ النصاب ان يكون معك نصاب ده امر انت مامور بتحصيله؟ طب هل حوالين الحول انت امر مامور بتحصيله؟ لا، يبقى ليس واجب عليك. لكن هذا امر بقى قد يكون امر تتمكن منه كبلوغ النصاب، وقد يكون امر ليس لك فيه مدخل كحوالين الايه الحول. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب انا نتهم بهذا القدر، وان شاء الله نكمل المره القادمه، واعتذر للتقصير. يعني هذا رد أمي لي أسلم، فالله أعلم. أصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.